بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: كما في الواسطية، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، قرأنا، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. ما الفرق بين المرجئة والقدرية من حيث الوعيد؟ من يذكر؟ من حيث الوعيد عندك؟ المرجع عندهم ما ينفذ الوعيد على من آمن، وإن فعل من الكبائر ما فعل فهو مؤمن كامل، إيمان يستحق الجنة. والقدرية يعني عند المرجع لا ينفذ الوعيد على أهل الكبائر أبدا، طالما عنده إيمان ما يستحقون الوعيد. والقدرية ينفذ الوعيد عندهم على كل مرتكب الكبير، الوعيد نافذ. ما هي عقيدة أهل السنة في الوعيد؟ وعيد الله عز وجل على الكافرين نافذ، كل كذب الرسل فحق وعيد، ووعيد الله في حق أهل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء عفا عنهم وإن شاء عذبهم. قال: وفي باب وعيد الله بين المرجع والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. أسماء الإيمان والدين أي متى يقال له مؤمن ومتى يقال له كافر وفاسق، فما هو مذهب من هم الحرورية أولا؟ الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة ماذا يطلقون عليه؟ الخوارج والمعتزلة أصحاب الكبائر. أصحاب الكبائر ماذا يطلقون عليهم؟ الخوارج قالوا كفار، والمعتزلة قالوا ليسوا بمسلمين وليسوا بكفار. لا قالوا ليسوا بمسلمين ولا نقول عليهم كفار، منزلة بين المنزلتين، لكنهم وافقوا الخوارج في الآخرة، قالوا يستحقون الخلود. لكن الآن كلامنا على الأسماء. إذن الخوارج والمعتزلة ينفون عنه الإيمان بالكلية بارتكابه الكبيرة، ينفون عنه الإيمان بالكلية بارتكابه الكبير، والخوارج نصوا على تكفيره. فما هو مذهب المرجع والجهمية؟ الجهمية هم مرجع، نعم، يرجع أيضا شديد، مذهبهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب معصية. فمن حيث الأسماء ماذا يطلقون على مرتكب الكبيرة؟ مؤمن كامل الإيمان. فما هي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ التوسط بين هؤلاء. ما هي عقيدتهم؟ عندك يزيد بالطاعن قسم المعصية. لكن من حيث الأسماء ماذا يطلق عليه؟ لا يسلبونه الاسم بالكلية ولا ينفون عنه مطلق الاسم، فيقولون مؤمن فاسق، ومؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون عاصي، فلا ينفو. كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام في موضع آخر، قال لا ينفون عنه الاسماء الإيمان بالكلية ولا نعم، ويثبتون له مطلق الإيمان، لا ينفون عنه الإيمان بالكلية، نعم، لا يثبتون له الإيمان المطلق ولا ينفون عنه مطلق الاسم مطلق الإيمان. تحت المشيئة على الصحيح. لا، ما التخليد ما يخلد عند جميع أهل السنة والجماعة، ما يخلد، لكن اختلفوا هل يعذب بذنبه ثم يخرج أو ما يعذب. وإيش الضابط يعني ما بين الكبيرة ومن وقع في الشرك الأصغر؟ هم اختلفوا هل الشرك الأكبر أصغر مما يغفره الله فيكون مثل الكبائر إلا أنه أعظم ذنبا منها، أو أنه مما لا يغفر الله فيكون ملحقا بالأكبر من حيث الغفران وليس من حيث التخليل. لكن الذي خرجنا به في هذه المسألة في دروس سابقة أن الشرك الأصغر الصحيح أنه تحت المشيئة، الصحيح أنه تحت المشيئة، لأن الله عز وجل الشرك إذا أطلقه في القرآن إنما يرد في الشرك الأكبر، جميع آيات الشرك في القرآن مرد بها الشرك الأكبر، ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، إن الله لا يغفر أن يشرك به، محمول على الشرك الأكبر كما في بقية الآيات. الله أعلم. قالوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب وما مذهب المرجئة والجهمية؟ نعم أخذنا. قالوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. نعم الرافضة عظموا بعض الصحابة فيما يدعون، يدعون حب مال البيت، وتنقصوا كثيرا من الصحابة، والخوارج أيضا كفروا جمعا من الصحابة، وأهل السنة والجماعة عقيدتهم في الصحابة حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، وعقيدتهم أنهم كلهم عدول وكلهم يحبون ولا نسب أحدا منهم، وأنه ما حصل من خلاف بينهم فمنهم من هو مجتهد مصيب ومنهم من هو مجتهد مخطئ، وأن الله كما سلمنا سلم أيدينا من الخوض في تلك الفتن فنسلم ألسنتنا. قال رحمه الله تعالى فصل، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، نثبت علو الله سبحانه وتعالى أكثر ما تكلم عليه السلف من الصفات هو إثبات صفة العلو، وكذلك صفة الكلام، لكن صفة العلو أكثر ما تجد كلام السلف فيها. لماذا؟ لأنها يعني معارضة واضحة جدا للأدلة الشرعية عندما يقول الله في كل مكان، ويقصدون أن الله مختلط فيه وأنه يخالطهم والعياذ بالله. حتى صار امتحانا للمبتدعة، قال أين الله، وحصار المبتدعة أيضا، صار المبتدعة أيضا يسأل ماذا يتحسسون من السنة، إذا هو يسأل أين الله ولا يعلم أنه فيما يزعمون هم يزعمون أنه مجسمة. إذا سألتهم أين الله يفرق من ذلك فرقا عظيما، ونعم وهذا ناتج عن ضعف إيمانه. قد سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية أين الله، قالت في السماء. وأهل السنة والجماعة وفقهم الله أولادهم وما زالوا صغار يبدأ يتكلم ويقول أين الله، على الفطرة يقول الله في السماء ويشير إلى السماء. لو سألت إنسانا ما قد عرف الخلاف، ما قد سمع أن أناس يقولون في كل مكان أو أنه، وسألته أين الله إن يقول أشير إلى السماء، الفطرة دلت على ذلك، فطرة القلوب. من الذي قال يخاطب شخصا آخر دعنا من هذا وأخبرنا عن هذه الضرورة الذي يجدها كل إنسان الذي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال قائل يا الله إلا وجد قلبه يلتفت إلى السماء، من الذي قال هذا ولمن قالها؟ من ذاك فات أبو العلاء الهمداني الجويني أو الإسفرايني، كان هذا الإسفرايني أبي إسحاق الإسفرايني. من يذكر الفائدة من قبل؟ على كلنا اللي القائل هو الهمداني أبو العلاء الهمداني، حتى قال حيرني همدان. قال وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرش علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا. علو الله على عرشه لا ينافي صفة المعية، فهو على عرشه وهو مع خلقه، معهم معية عامة تقتضي العلم والإحاطة والسمع والبصر، ومعية خاصة لمن يستحقها بالنصرة والتأييد. وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، صفة المعية لا تقتضي الاختلاط والامتزاج، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، أي أن تظله أي أن السماء فوقه، أو تقله أي أو ماذا أن السماء تحمله، تعالى الله عن ذلك. وكذلك لا يفهم منها الظرفية أن السماء تحتوي الله سبحانه، ظرف لله، وهذا باطل بإجماع للعلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. الروافض والنواصب لا لا بس هذا يصلح، لكن هو اختار ذلك، كان الخوارج تكلموا على جهة من الصحابة دون جهة. يقول ما هو التوجيه لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل رجل بعد اليوم على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. المقصود أنه ما يختلي بها، هي المغيبة التي سافر زوجها فلا يختلي بها، وإذا دخل لحاجتها يدخل معه رجل، وهي متحجبة، ليس المقصود أنه أنها كاشفة، لكن لو احتاج إلى أن ينفعها بإدخال شيء للبيت فتكون متحجبة ويدخل معه رجل، ويكون محمول على أهل الثقة والأمانة، أهل رجال أهل ثقة وأمانة، ولا يجوز أن يخلو بها. في نهي عن الخلوة، في نهي عن الخلوة، يوافق حديث عمر في مسند أحمد لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وليس فيه أنه يجوز اختلاط الرجال بالنساء، أنا محمولة على أنها متحجبة، متحجبة لا يراها أحد، لا يرون منها شيئا، وأيضا تكون وقت الحاجة فقط، إدخال متاع أو أخذ شيء أو إصلاح شيء في البيت، وهي متنحية في ناحية أخرى من البيت، وهذا من محافظة الشرع. أولا سد ذرائع الشيطان عندما يكون اثنان، وأيضا حتى أيضا إبعاد عن التهمة، لو دخل واحد فقط ما ظنت التهمة. محمول على الحاجة مع أيضا الحجاب. وحديث إياكم الدخول على النساء، أي دخول بدون احتجاب وبدون حاجة أو مع الخلوة. يقول هل يجوز لي أن أنقل بعض النصائح والخطب من الذاكرة وأعمل بها في البلاد كما يقصد ينصح بها؟ هل هذا من أخذ العلم أم يدخل في حديث المتشبع ما لم يعطى؟ ما تكلم العلماء بكلامهم إلا من أجل أن يؤخذ ويستفيد الناس منه. إذا كان المقصود أنه ينقل الخطبة بعينها ثم يذهب يلقيها بنفسها، فينصح بالإشارة إلى هذا العمل. نعم، يحفظ خطبة معينة. إذا كان الناس يظنون أنها من فعلك فيحتاج إلى أن تتبين، إلى أن تبين حتى لا تكون متشبعا ما لم تعطى. وإذا كانوا ما يظنون هذا الظن، يعني الأمر عندهم سهل، فلا بأس إن شاء الله. الله المستعان. يقول بعض من يعمل بفرز الذرة يأخذ من ذلك نصيبا منها مقابل شغله، يحدد نصيبا معينا ويجوز ذلك، إلا أن صاحب الذرة لا يخصمها من الزكاة، والزكاة تخرج من المحصول كاملا، وهذا يتحمله صاحب الحقل أو صاحب الزرع. لكن هذا الأمر عكس، كان يقرأ لهم قراءة من الكتاب، ماذا يحفظها ويلقيها، يظن الظان أنه من نفسه، ما الشيء كان يحفظ منها. هذا هنا، هذا هنا. إلا أن بعضها فيها بلاغة وفيها كذا، يظنون أنه بليغ. تبين حالة صدقت، ومن تزين ما ليس فيه فضحته كنام كشفته فضائح الامتحان. نعم، شواهد الامتحان. ينسى كلمة وبعدها صحيح. بعض في بعض الأماكن يحتاجون إلى هذا، ما عندهم أحد يعلمهم. نحن قد قلنا إذا كانوا سيظنون في أن هذا الكلام من كلامه أنه بليغ سيبين، وإن كما يظن فالأمر واسع إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.